مش شايف في تعليقات يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ندخل في القاعدة الثالثة، المشقة تجلب التيسير. لكن نتفق الأول على شيء، احنا كنا تركنا فترة المذاكرة صحيح؟ طيب الآن إيش رأيكم نعمل يعني اختبار تجريبي قبل امتحان الفصل في القاعدة الأولى والثانية، يعني تجهيزي تجريبي؟ أنا أعتقد كده أنتوا خدتوا فترة أسبوعين ثلاثة كنتوا بتذكروا، يعني مش محتاجين فترة تانية، يعني ممكن خلال الأسبوع ينزل الامتحان ومعكم في أسبوع كمان تحلوا فيه. ماشي؟ أنتوا كلكم بتدخلوا على النت صح؟ يعني هينزل على المجموعة وخلاص. يبقى أنا إن شاء الله ننزله ونتركه معكم أسبوع تحلوا فيه، يعني لحد هيبقى القاعدة الأولى والثانية على كل القاعدة الأولى والثانية. طيب جزاك الله خير. بس أريد يعني الكل يحرص على الامتحان بس أداء. طيب القاعدة الثالثة وقاعدة المشقة تجلب التيسير، ما إحدى القواعد الخمس الكبرى، وهذه من القواعد العظيمة ومن الأهمية بمكان. المشقة تجلب التيسير، وأصل من أصول الشرع الحنيف بأنه إذا جاءت المشقة أو ضيق على المرء لعذر أو لسبب أو أي شيء كما سيأتي معنا، جاء التسهيل وجاء التيسير من الشرع. فإذا ظن المكلف أو إذا طبق المكلف الأحكام الشرعية التي هو عليها ثم ضاقت عليه، يعني حدث نوع من المشقة الغير المعهودة الغير المأزوم فيها أو ضاقت عليه لسبب كسفر سيأتي، مرض، إكراه، غير ذلك، سبع أسباب ستأتي معنا أو ثمانية، فهذا ضاقت عليه لعارض، يعني جاءه عارض شق عليه لعارض، فأن هذا التضييق أو هذا الضيق الذي جاءه جاء الشرع بالتيسير عليه، فتح له الشرع بابا آخر بالتيسير فسهل له أمورا كانت يعني مضايقة عليه بسبب هذا العذر الطارئ. إذن كأنه معنى القاعدة أن الصعوبة والعناء الذي يجدها المكلف أو المرء في تنفيذ الحكم الشرعي أيا كان الحكم الشرعي، هذه الصعوبة والعناء تكون سببا شرعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف عليه. الصعوبة والعناء الذي قد يجدها المكلف عند تنفيذه للأحكام الشرعية تكون سببا أو تصير سببا شرعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف عليه. هذا ما زلنا في المضمون القاعدة، لسه ما تكلمنا عن يعني مفردات القاعدة، ألفاظ القاعدة وغيره، لكن احنا نبين ايش معنى القاعدة. المشقة تجلب التيسير، المشقة بمعنى الجهد أو الجهد والعناء، من قوله تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، فهنا إن ربكم لرؤوف رحيم. فهنا الشق يأتي بمعنى الجهد والعناء أو المشقة، وأيضا الشق يأتي بمعنى نصف الشيء في اللغة، يأتي الشق بمعنى نصف الشيء، ذلك يقول اللحد لنا والشق لغيرنا في الموت، فالشق يكون في المنتصف، الشيء اللي في المنتصف نصف الشيء أيضا. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني لولا أن أثقل على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فيأتي بمعنى الثقل، الشق المشقة تأتي بمعنى الثقل أيضا. وأيضا المشقة بمعنى الصعوبة قلنا والعناء والتعب. قالوا المشقة تجلب التيسير، التجلب يعني من الجلب، جلب الشيء، سوق الشيء، تسوق الشيء، تجلبه من موضع إلى آخر. فهنا المقصود المشقة تجلب التيسير، يعني هي كانت سببا في الإتيان بالتيسير، في جلب التيسير، في سوق التيسير إلى العبد. التيسير هنا بمعنى الليونة، السهولة في اللغة، التسهيل بعمل الشيء بغير جهد نفس. وهذه القاعدة العظيمة لها أدلة من الكتاب ومن السنة. من الكتاب آيات كثيرة تبين أن المشقة تجلب التيسير، من قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى في قوله تعالى ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلت قد فعلت، لما قال الله عز وجل قد فعلت قد فعلت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. كل هذه آيات أدلة يعني تستدل بها على ثبوت القاعدة بأن المشقة تجلب التيسير، وإن كانت أدلة عامة يعني مطلقة في هذه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من السنة في أكثر من حديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السامحة، والسماحة هنا السهولة واليسر، فكلما ضاق الأمر اتسع كما سيأتي، وهذه قاعدة مهمة جدا قالها الإمام الشافعي أول من قالها، يعني إذا ضاق الأمر اتسع، وسيأتي هذا في القواعد الفرعية لهذه القاعدة الأصلية التي معنا الآن، يعني كلما ضاق الأمر جاء الشرع بالتيسير والتسهيل على الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، كلما جاء العسر تجده معه اليسر، وكما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أو الرجل الذي جاء يشتكي معاذ عند النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بهم العشاء الآخرة في قومه بعد أن يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم سيرجع، فكان يطير، والرجل كان يأتي من بستانه مجهدا متعبا، فخرج من الصلاة لما أطال معاذ بهم، فجاء يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعد أن الرجل انفرد وخرج من الصلاة، حتى بعضهم اتهموه بالنفاق في ذلك، وهو جاء يبين النبي صلى الله عليه وسلم إنه أن معاذ رضي الله عنه كان يطيل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واشتد غضبه على معاذ، قال فتان أنت يا معاذ، إذا صليت بالناس فصلي بسبح والسماء والطارق إلى غير ذلك من ما جاء من الحديث، أراد أن يسر على الناس، قال فمنهم الضعيف ومنهم المريض ومنهم ذو الحاجة إلى غير ذلك ما جاء في الحديث. والبعض قال اشتكوا إن لا ندرك الصلاة من فلان لأنه يطيل في الصلاة، يعني لا ندرك يعني لا نصلي معه لأن بنترك الجماعة بأنه يطيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لستم منفرين، ما بعثتم منفرين وإنما بعثتم ميسرين، وأيضا في رواية أخرى للحديث وقال في رواية يسروا ولا تعسروا. كل هذه روايات من السنة وحديث من السنة تبين أن المشقة تجلب التيسير، وهذا دلالة على أن أصل الشريعة عندنا مبنية على التيسير أصالة، وعلى نفي الحرج، ولما يأتي العذر الطارئ يأتي التيسير من الشرع. انظر لقول الله عز وجل، هذا تخصيص بقى. كل هذه كانت إطلاقا، لكن أدلة تخصيصية لبعض المسائل، قوله تعالى في سورة آية سورة المائدة الأول، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، نعم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى على سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله يجعل لكم من حرج. وقبلها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إلى قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الآية الثانية قيل أنها نزلت في عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما أصيب بجرح فلم يستطع وقد أجنب فلم يستطع، فنزلت الآيات، قال القرطبي في تفسيره نزلت في عبد الرحمن بن عوف وهو جريح فرخص له في التيمم، وهذا كان ترخيص في التيمم بسبب عدم القدرة على استخدام الماء. والآية الأولى يا الذين إذا قمتم من الصلاة، هذه أيضا رخصة للتيمم عن عدم وجود الماء، فجاء الشرع بالتيمم رخصة، وإن كان مسألة التيمم خلاف بين العلماء هي رخصة ولا عزيمة، لكن هنا على القول بأنها رخصة في حالتين، حالة من أصابه العذر ما يستطيع ولا يستطيع أن يعني يصيبه الماء فيستخدم التيمم، والثاني أن لم يجد الماء فجاء الشرع بالتيسير. ولا يخفى عليكم حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عودة من الغزوة ووقع منها العقد الذي كان معها هدية من أسماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أوقف الجنود وأوقف الصحابة جميعا يبحثون عنه حتى باتوا ليلتهم، وقالوا باتوا وليسوا على ماء وليس معهم ماء. ليسوا على ماء يعني مش على بئر ولا مكان فيه ماء، وليس معهم ماء. وجاء وقت الصلاة ولم تكن نزلت آية التيمم، فبعض الصحابة صلوا حسب حالهم والبعض لم يصلي. فلما نزلت آية التيمم وجاءت رخصة من الله عز وجل للناس جميعا إن لم يجد الماء يتيمموا، وكانت هذه بركة كما قال أسيد بن حضير، وجاء لأبي بكر وقال ليست هذه ببركاتكم يا آل أبي بكر، يعني كانت عائشة رضي الله عنها سببا في وقوفها، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين كيف كان يعتني بها، وأوقف الناس جميعا ليبحثوا عن العقد، فكان سببا في نزول آية التيمم لما لم يكن مع الناس ماء وجاء وقت الصلاة فرخص الله عز وجل، فكانت من بركات آل أبي بكر رضي الله عنه وعائشة. هذا مثال خاص في مسألة المشقة تجلب التيسير. أيضا من قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وهذه في صلاة الخوف. قال القرطبي أيضا في تفسيره أمر الله عز وجل الناس بالقيام إلى الصلاة بكل حال، والأصل في القيام للصلاة أن تكون بوقار وسكينة وخشوع وطمأنينة، هذه الأصل. لكن لما كان المقام مقام قتال ويصعب أنك تقف في الصلاة في ذلك جاءت الرخصة، ولأن الصلاة لا تسقط بحال قال جاء قول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني وأنتم رجالا على الأرض تسيرون أو ركبانا على خيولكم على دوابكم تصلون حيث استطعتم، وهذا تيسير من الله عز وجل على العباد إذا جاء وقت الصلاة في حالهم هذا جاء هذا عذر طارئ، لأن الأصل كما قلنا الصلاة في حال الطمأنينة والسكينة والقيام، فبين ذلك بأن هذه رخصة لهم أن يصلون على حسب حالهم. وأيضا من السنة من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير، مرض البواسير معهود، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فصلي على جنب. فالحديث هنا يدل على أن جاء التخفيف والتيسير لما سأل عمران بن حسين عليه السلام أنه به مرض البواسير لا يستطيع أن يصلي قائما، فأشار عليه عليه السلام أن جاء التيسير من الشرع، تصلي قاعدا إذا لم تستطع، وإن لم تستطع أيضا القعود فتصلي على جنب. فهنا لما جاءت المشقة جاء التيسير من الشرع أيضا. وأيضا ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أذن بالصلاة في يوم أو في ليلة ذات برد وريح شديد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذن أن ينادي في الناس ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في رحالكم في رواية، ألا صلوا في الرحال. فلما كانت العذر الطارئ وهو البرد الشديد أو الريح الشديدة أو حتى المطر على القول جاء التيسير من الله عز وجل لقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه كلها تبين أن الأصل في التكاليف أو نقول في العبادات أن الله عز وجل ما يريد غير ابتلاء الناس ليعلم المطيع من عدم المطيع، يعني هو يكلف العباد بعبادات ليظهر العباد لله عز وجل السمع والطاعة، الإذعان لأوامر الله عز وجل، هذا هو المقصد أصالة. لذلك لما أراد الله عز وجل أن يبتلي المرء بعذر فبيوسر له، إذن المقصود الأسمى أصلا في العبادات والائتمار بأمر الله عز وجل والنهي عن المنهيات هو أن يبين المرء أنه عبد لله عز وجل وأن الله قد أمره بذلك ونهى عن ذلك، فالله عز وجل يبين المطيع من عدم المطيع. قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولنبلو أخباركم. كل هذه تبين لنا أدلة على ثبوت القاعدة، وتبين أصلا أيضا أن ملة الإسلام أو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم خالفت الشرائع السابقة، على أنه كان هناك آثار وأغلال في الشرائع السابقة، وجاء الإسلام أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتيسير على الناس. فأنت تجد مثلا كان عند اليهود إذا أصابت النجاسة شيء عندهم من الملابس كانوا يقطعون الملابس، وجاء الشرع عندنا بالغسل فقط بالماء للتطهير أصالة. كان عندهم من قتل أو مش من قتل من فعل ذنبا التوبة عنده أن يقتل نفسه، يعني التوبة أن يقتل المرء نفسه إن أراد أن يتوب. وهذا رفعت علينا، ليست عندنا ذلك، ما ليس عندنا قتل نفس، من تاب تاب الله عز وجل عليه، المهم يقلع عن الذنب ويندم على ذلك ولا يعود إليه مرة أخرى ويستغفر ويتوب إلى الله عز وجل أصالة. فكل هذه الأمور الأصار والأغلال رفعها الله عز وجل التي كانت في الشرائع السابقة عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم رحمكم الله. إذن هذه مسألة مهمة جدا نبينها، أن القاعدة التي معنا المشقة تجب التيسير أصل من أصول هذا الدين الحنيف، لكن الحق أن بعض الناس استعملوا القاعدة استعمالا خطأ وقالوا إذن المشقة تجب التيسير والدين يسر، فأي مسألة فيها قولان أو ثلاثة أقوال أو عد ما تعد من الأقوال، منها شديد ومنها خفيف، يقول لك الدين يسر والمشقة تجب التيسير، فهذا أصل من أصولنا، فنعمل بالقول الخفيف ونترك أي قول فيه شدة على المرء. وهذا القول استعمال باطل للقاعدة. حتى هم طبعا يستدلون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه، أو هي التي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أمرين لاختاره أيسرهما ما لم يكن إثما، ويتعلقون بهذا الحديث على أنه يصير معنى، والحديث صحيح وما قلنا فيه شيء، لكن لابد تفرق بين ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان زمن نزول الوحي، فما كانت الأحكام نزلت فكان النبي يختار وما زال الوحي ينزل والله يقره أو لا يقره، لكن أصبح الآن بعد ثبوت الشرع وانتهاء الوحي فأصبح الآن عندنا الأحكام ثابتة، فالمسألة ليست أنك تختار أيسرهما هكذا، لابد أن يكون الأيسر هذا موافق لما قالته عائشة ما لم يكن إثما، يبقى لابد أن يكون الأيسر هو الموافق للدليل، يبقى ليست المسألة أنك تنظر في أي قول فيه شدة أو فيه أو قول آخر قول أقل منه شدة أو خفيف فتقول ما اختار ما خير النبي بين أمرين اختار أيسرهما وهذا الأيسر فنأخذه، لا، الأيسر على العين والرأس إن كان موافق للدليل، وأما إن كان هذا القول يخالف الدليل فلا لا ليس يعمل به، ولو كان قولا بالحل وقولا بالحرمة فالمسألة كلها عندنا على ما يوافق الدليل وليست على مسألة الأيسر مطلقا هكذا. وهذا لابد أن ننتبه إليه، لأن البعض يتعامل مع هذه القاعدة بسوء استعمال كما يقال إحسانا بظن بهم، وإلا البعض يدلس على الناس في هذه الاستعمال. هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير لابد فيها الكلام عن الرخصة، لأن الرخصة هي من هذه القاعدة، يعني الرخصة هي من أساس هذه القاعدة، بأن الله عز وجل لما وجد العذر لما حدث العذر الطارئ فأنزل التيسير يبقى أصبح الترخيص، فهنا لابد أن نتكلم عن الرخصة. ما هو تعريف الرخصة؟ أحد يعلم تعريف الرخصة؟ وأخبار الأصول إيش؟ تعريف الرخصة مفيش حد رافع. مفيش حد رافع بجد؟ مفيش حد تعريف الرخصة؟ ده أنا بص هنا ولا هنا مفيش حد خالص؟ ولا أنت؟ ما أنت كنت مبارح بتسمع إيه؟ نعم؟ ما عرفناش الرخصة مبارح؟ طب ولو طلع إننا عرفنا الرخصة مبارح؟ الدكتور علاء قال امبارح لما سأل في الرخصة في التعريف كانت الرخصة. طيب لينا كلام عموما، انت بس في الطاهر والنجس وقاعد بتألف في الـ في الـ في الحاجة. طيب الرخصة ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي، الرخصة ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح مع قيام الدليل الأصلي. مرة أخرى، الرخص ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح مع قيام الدليل الأصل. تاني أو تعريف آخر أيسر، لمعارض راجح مع قيام الدليل الأصل. تعريف أيسر، ما أبيح مع قيام الدليل المحرم لعذر. ما أبيح، الميت حرام أم لا؟ أكل الميت حرام. طيب عند الضرورة جاء الشرع بالإباحة للأكل أم لا؟ أصبحت هنا. طب هل تحريم الميتة نسخ ولا موجود؟ موجود. يبقى الدليل الشرعي الأصلي موجود. يبقى هنا تاني هنا عدها في المثال ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي اللي هو تحليل مش تحليل جواز أكل الميت أو رخصة أكل الميت للمضطر لمعارض راجح. المعارض الراجح هنا إيش؟ حفظ النفس. نعم أو عدم تعليم نفسه حفظ النفس من أصول الشريعة مقاصد الشريعة. فمعارض راجح يعني راجح بدليل شرعي أيضا مع قيام الدليل الأصلي. الدليل الأصلي كما هو سنعود إليه عند زوال العذر. يبقى هي مرة أخرى أو ما أبيح مع قيام الدليل المحرم لعذر. ليش؟ لعذر. زي ما قلنا في التيمم الأصل الوضوء بالماء لكن قال الله عز وجل فلم تجد ماء فتيممه. يبقى أصبح التيمم رخصة ثبتت بمعارض راجح. نعم لأننا لابد أن نقيم الصلاة والتراب طهور فجعله أيضا يرفع على خلاف يرفع أم غير يرفع المبيح. المهم أنه هذا معارض راجح وإقامة يعني أقيم الصلاة وهذا من إقامة الصلاة لابد. فجاء المعارض الراجح بوجوب إقامة الصلاة وليس يوجد الماء فجاء التيمم أبيح على خلاف الدليل الأصلي. لكن الدليل الأصلي موجود ليش؟ لأن لو وجدنا لو رجع الماء لما قال عليه وسلم فيمسه بشرته وجب مس البشرة بالماء إذا رجع الماء موجود ويلغى التيمم لا أحد يتيمم مع وجود الماء. فإذا الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح مع قيام الدليل الأصلي. المهم هو مع قيام الدليل الأصلي ليش؟ عشان ما يكونوا نسخا. ممكن تاخدوا النسخ بعدين لكن خلونا الآن في الأصول ستأخذوها إن شاء الله. لكن هنا ما أبيح مع قيام الدليل المحرم وأبيح هنا لعذر كما كأكل الماء. أيضا السفر المسافر عنده مشقة فأبيح في السفر أن يقصر من الصلاة يصلي الرباعية ركعتين يصلي الرباعية ركعتين وأيضا يفطر في الصوم. إذا كان صوم رمضان المسافر له أن يفطر. المعارض هنا قالوا لأنه في مقصد من مقاصد الشريعة والمسافر يريد أن يقضي مصالحه ويقضي أموره فجاء التيسير من الشرع حتى لا يكلفه بأشياء كثيرة. وأيضا من الحكمة بأن السفر في مشقة وعناء فقد يصعب عليه الصوم ذلك وحتى العلماء تكلموا أن مسألة الصوم على ثلاث درجات. إن كان من يسهل عليه الصوم فالأولى له أن يصوم وإن كانت المشقة خفيفة أو متوسطة فهو مخير بين أن يصوم أو يفطر وإن كانت المشقة شديدة فلا يصوم بل يكون عاصيا لقوله سلم ليس البر الصيام في السفر. الرجل الذي صام وسقط مغمى عليه لأنه ما يستطيع ذلك فلا يصوم. وهذه درجات في استعمال الرخصة عند علمائنا في ذلك. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في غزوة تبوك كانت شديد الحرارة كما قال أحد الصحابة كانت شديد الحرارة في شدة الصيف ومن يعلم الحجاز وحرب الحجاز فقال أحد الصحابة ما كان فيه من أحد صائما إلا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة وكان في شدة قال كانت يعني حلوقنا تتقطع من الحر وكان من شدة الحر وكان النبي صلى الله عليه وسلم صائم وعبد الله بن رواحة صائم يستطيعون ذلك. فالمسألة على حسب المشقة. المهم من هنا جاء السفر مشقة فجاء التيسير من الشرع برفع هذه المشقة على بالترخص. أيضا من الرخصة رجل الآن ما عنده وقع يعني جاءت غصة في حلقه وما وجد شيء يشربه إلا زجاجة خمر أول لو وجدها فيشرب بلعة منها أو قليلا منها حتى لا يؤدي لو ترك نفسه ممكن يموت لأن فيه شيء واقف هنا في الحلق غصة لهم أو غصة فلابد أن من ضرورة وهذا ليس علاجا أو تداول لا ده هو بيحفظ نفسه من الموت كالميتة لما كان سيموت من الجوع فأكل من الميتة كذلك هنا شرب من الخمر هذه رخصة أيضا لذلك. إذن الرخصة هذه من الله عز وجل وجاءت يعني بصور كثيرة جدا في الشرع هذه القاعدة ولها أمثلة كثيرة سنتعرض إليها. لكن مثلا في المياه جاء الشرع باعتبار أن المياه مثلا التي تغير الماء فيه بالمكث بطول المكث أو بالطحلب أو بالطين كل هذا جاء الشرع ببقاء الماء على أصله أنه طهور ويستعمل. ليش؟ لمشقة الاحتراز من ذلك ولعسر أن الناس تجنب الماء أن يحصل في ذلك. فجاء أيضا تيسيرا لأن الماء كثير ولا يمنع وجود التحلف فيه والطين وغير ذلك أو التغير، فجاء هذه رخصة من الشرع بجواز استعمال الماء الطهور في ذلك أيضا. وأيضا لو قلنا بوجوع وقوع النجاسة في ماء كثير كما تجاوز القلتين ولم يغيره، فهذه حكما شرعيا بعدم تنجس الماء ما دام لم يتغير ويباح فيه استعماله. سقوط استقبال القبلة مثلا في شدة الخوف في الصلاة، هذا أيضا رخصة كما بينا لها لذلك. أيضا صاحب الحدث المستمر كالمستحاضة مثلا التي ينزل عليها الدم متكررا ولا يتوقف أيضا، أو دائم الحدث كسلس البول أو غير ذلك، جاء الشرع بالتيسير عليه بأنه لا يمكن أن يرفع الحدث هذا، فعليه فقط أن يتوضأ عند دخول الوقت وأن يصلي ويتحفظ، وهذا تيسير من الشرع أيضا عليه. وأيضا على المستحاضة كذلك أيضا. وأيضا سمح في بعض الأمور أن يدخل المسبوق في الصلاة، فقد يأتي ببعض الأفعال وهي غير محسوبة له، يسجد بعض السجدات والركع غير محسوبة لو أدرك الإمام، أو التشهد تشهد غير محسوب، كل هذا رخص فيه بأنه يفعله ويأتي به حفاظا له على الاستمرار في الجماعة وأن يأتم بالإمام ولا يتركه ولا تبطل صلاته بذلك، لأجر الإمامة ولانعقاد الجماعة في ذلك، أو لأجر الجماعة وانعقادها في ذلك. طيب، علماؤنا تكلموا فيما هي أسباب التخفيف، وهذه مهمة جدا، القاعدة المشقة تجلب التيسير. طيب، ما هي أسباب التي جاء الشرع ليخفف فيها؟ فتتبعوا وقالوا سبع أسباب، والبعض أضاف ثامنا، ولكن هو السبع المشهورة في كتب القواعد، نذكر إجمالا ثم نفصل كل نوع. يعني هذه أسباب التي جاء الشرع ليخفف، قالوا السفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل والعسر والنقص. السفر، المرض، إكراه، النسيان، الجهل، العسر، النقص، هذه أسباب الشرع يسر فيها على العباد إذا وقع أو تلبس المرء بأحد هذه الأعذار بسبب من هذه الأسباب السبعة. يعني رجل لم يبتلأ بالسفر، لا يخفى عليكم أن السفر كما بينا كان سببا في إفطار الصائم، في قصر الصلاة، في الجمع إن أراد. أيضا قالوا العلماؤنا في السفر لا يدقق في الشهود، يعني في عدالة الشهود ودقة الشهود، لأنك أنت مسافر وتحتاج لو أردت أن تشهد أحد ليس في حالة الإقامة بتبحث عن الشهود العدول وتدقق. قالوا في السفر ممكن تحميل الشهادة للغير، يعني أو اختيار الشاهد بتجاوز عن بعض الصفات فيه. أيضا قالوا لو أنت مسافر، اثنين مسافرين، وقدر الله عز وجل على أحد منهم أن يموت في طريق السفر معه، وله الرجل ممتلكات، يعني له أغراض، له هذه تعتبر مال تركة، فالذي رفيقه قد يصعب عليه أنه ينقل هذه الأشياء ويرجع بها إلى أهله للورثة، فلو اضطر مثلا أن يبيع هذه الأشياء في السفر ويحفظ المال يرجع به للورثة، فجاء الشرع بقبول ذلك، لأن هذه رخصة. الأصل أنه كان لابد يرجع الأشياء كاملة إلى الورثة ويعود بها، لكنه لأنه في السفر وقد يشق عليه أنه يحمل هذه الأمور التي تخص الرجل ويرجع بها للورثة، فأجازوا له أن يبيع مع أنه ليس له لا ولاية ولا وصاية ولا وكالة عن الورثة، لكن يبيع هذه الأشياء التي لصديقه أو صاحبه في السفر ويعود بهذا المال لهم. أقر الشرع على ذلك، هذه رخصة لأنه مقام السفر يستدعي ذلك. وبعض أهل العلم قالوا بجواز فسخ الإجارة بعذر السفر إن كان فيها نزاع، يعني الإنسان لو كان مسافرا واضطر إلى سفر فيجوز له أن يفسخ عقد الإجارة. العقد الإجارة لازم، يعني لو واحد أجر واحد يعمل عنه أجير لمدة فلا يحق له أن يفسخ العقد من طرف واحد، لابد من التراضي، لأن هذا من العقد اللازم. العقود أنواع، منها لازمة من الطرفين، لازمة من طرف واحد، أو غير لازمة أصلا من الطرفين. عقود الإجارة والبيع ما دام حصل إجابة وقبول فعقد لازم للطرفين. والبعض قالوا بأن السفر قد يكون عذرا لفسخ الإجارة من طرف واحد. أيضا بعضهم قالوا الأصل في ولي المرأة ولي البنت أو المرأة في الزواج عندنا الترتيب، لابد في الترتيب في الولاية. يعني لو قلنا بالأب ثم أعلى الجد، لو قلنا خلافة للشافعية لا يرون بتزويج الابن، يرون الأب ثم الجد ثم يرجع الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم. الجمهور يرون الابن يدخل، ابن المرأة يزوجها. المهم إن عندنا الترتيب واجب، عند كل المذاهب الترتيب واجب، لا يذهب إلى الولي الأبعد ويترك الولي الأقرب إلا لسبب فسق الولي أو رفضي أو كفري أو غير ذلك. قالوا طيب لو جاء رجل كفر يريد أن يتزوج البكر أو البنت أو الصغيرة وهو كفر، ورجل ووليها الأصلي مسافر سفر بعيد، إذا انتظرنا رجوع الرجل لن الخاطب هذا لن ينتظر سيترك. فالبعض، أقول هذا مثال حتى لا نتكلم راجحا فقهيا، جواز تزويج الولي الأبعد، وليها الأبعد موجود، الأب مثلا مسافر لكن الجد موجود أو الأخ موجود، هو ده الأبعد والثاني الأقرب. قالوا جواز تزويج الولي الأبعد عند عدم انتظار الكفء الخاطب، يعني لن ينتظر الكفء الخاطب ورجوع الولي الأقرب، فقالوا للمصلحة بأن لا يترك هذا الكفء ويتزوج البنت، فهنا يزوج الولي الأبعد ولا ينتظر الولي الأقرب المسافر. وبعضهم قالوا أيضا هذه كلها ترخيص للسفر بعذر السفر. طيب واحد مضارب مع واحد، يعني طبعا الكل في المضاربة إيش هي؟ أن أنا عندي مال وما أفهم شيء في التجارة وفلان يفهم في التجارة، فقلت له خذ مالي وتاجر معك، هو ما عنده مال، عنده جهد وفهم وأنا عندي المال، هذه تسمى مضاربة. والمضارب هو الذي ليس عنده المال، وصاحب المال هو المضارب معه الثاني الشريك. طيب المضارب هذا بيتاجر بيستخدم المال للمتاجرة، الأصل إن هو لا ينفق على نفسه من مال التجارة، لا ينفق على نفسه، لكن قالوا جواز إنفاق المضارب على نفسه في السفر إذا سافر للتجارة، فله أن يأخذ من مال المضاربة ينفق على أكله وطعامه في هذا السفر الذي يتاجر فيه، لكنه في حالة إقامته لا ينفق من هذا المال على نفسه، لأنه هو مضارب بالمجهود، إن هناك ربح يأخذ من الربح فقط، ليس هناك ربح لن يأخذ، لكن له إن سافر وترك موطنه الذي يقيم فيه أن بعذر السفر، هنا جاء الترخيص إنه يأخذ من بعض من هذا المال بقدر الحاجة لينفق على نفسه فيه. هذه رخصة في هذا المعاملة بغرض السفر أو بسبب السفر. طيب هذا السبب الأول وهو السفر. السبب الثاني المرض، الرخصة جاءت بسبب المرض، وهذا أنواع التيسيرات في المرض كثيرة، لكن المرض نفسه في أنواع، في مرض شديد ومرض خفيف. يعني مثلا واحد صباعه كده فقط يزعجه أو عنده صداع خفيف، هل هذا رخصة أنه يفطر في رمضان مثلا؟ قالوا لا. طب لو كان مرض شديد نعم. إذن المسألة أولا التيسير بسبب المرض، السبب الذي معنا هو المرض، لكن تختلف الرخصة بحسب درجة المرض اللي موجود عند، أو مرض يكون متوسط، وهذه تحتاج إلى طبيب ثقة. لذلك دائما نقول في بعض الأمور التي تخص الإفطار المرأة مثلا الحامل، نقول لا، وإن استطعت أن تصومي وليس عليك ضرر، فليس مجرد الحمل فقط هو سبب للإفطار، لكن لو قالت لك الطبيبة بأن أنك لو أن الحمل هذا قد يضعفك لو صمتي أو يؤثر على الجنين أو غير ذلك، فهذا يكون سببا كمرض، أصبح مرض الآن للإفطار. لكن إن كانت هي ليس عندها إشكالية في الصوم مع كونها حامل لا يضرها ذلك، فإذا عليها أن تصوم. الفاصل في ذلك إيش؟ طبيب ثقة يفصل، ولا بد أن يكون دين، لأن بعض الأطباء لا حامل خلاص على طول أنت ما تصوميش، لا، هذه المسألة ليست هكذا أصالة. قالوا أيضا بسبب المرض قد يؤخر تطبيق الحد، يعني رجل سرق وهو بيهرب وقع من البلكونة اتكسر وإيده اتكسرت واحنا لا نقيم الحد عليه بعد ان اثبتنا طبعا انه سرق وظروف شروط السرقه عليه اقامه حد. طب ايده متجبسه هنقطع يده كيف؟ فقالوا هنا يتم تاخير اقامه الحد على المريض حتى يبرأ. يعني لو مريض او هو مثلا وقع فبيعملوا له عمليه يشفى الاول وبعد كده تعالى نقيم عليك الحد. استثنوا فقط الرجم لان الرجم اصلا هو هيموت. فقالوا يعني مش هننتظر. بعضهم قال انه حد الرجم ما ينتظر فيه شيء ويرجم، لكن قالوا في غير ذلك لو كانت من امور الحدود ينتظر المريض هنا يكون سبب في التاخير ترخيص انه لا يقام عليه الحد. ايضا هذا السبب الثاني المرض. طبعا في تطبيقات بقى ممكن تستفيدوا منها لو تيسر الوقت، بعدين نراجعكم في تطبيقات، لكن حتى ننتهي من الاسباب السبعه اليوم بنحاول. الاكراه، الاكراه سبب من اسباب الترخص او الرخصه. وطبعا هنا الاكراه ينقسم عند علمائنا الاكراه اكراه ملجئ واكراه غير ملجئ. هو الاكراه ايش؟ هو التهديد. لكن هو اي اكراه؟ اي تهديد يعد اكراه؟ لا، التهديد او الاكراه المعتبر التهديد ممن هو قادر على الإيقاع بك ما يكرهك عليه. يعني رجل الآن بيهددك بشيء لابد حتى يكون إكراها حقيقيا أنك معتقد أو أنه حقا يستطيع أن ينفذ ما يهددك به. الرجل واقف بسيف بسكينة وبيقول لك قل كذا، هو معاه سكينة وسيف ممكن يقتلك فعلا، أو ماسك سلاح مثلا، أو هو ماسك عصا وممكن ينزل عليك ضربا ويريد يكرهك على فعل شيء، أو يتلف لك عضوا من الأعضاء أو غير ذلك، أو يستطيع أخذك وحبسك وقيدك وأكرهك على فعل شيء. إذن هنا لابد من الإكراه يكون إكراه حقيقي، أنك تعتقد أو تظن أن هذا المكره يستطيع أن ينفذ ما يكرهك عليه، أو ما يستطيع أن ينفذ ما يهددك به مش ما يكرهك عليه. فهذا يسمى إكراه ملجئ. إكراه إيش؟ ملجئ. يعني أنا سيلجئك إلى أن تفعل ما لا تريد لكنه هو يكرهك على ذلك. أما الإكراه الذي يهدد ولا يستطيع أو ليس عنده قدرة على أن يفعل فهذا ليس بإكراه. فلابد من ضبط الإكراه أولا، لأن بناء عليه الإكراه الملجئ يكون رخصة لك أنك تفعل. طب أصل هذا الإكراه فين؟ الدليل الشرعي أحد يستطيع يأتي به؟ نعم، حديث عمار رضي الله عنه وارضاه لما أكره وعذب في مكة على أن يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه كلام كفر، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي وأخبره قال ما تجد قلبك؟ قال أجد عامرا. لكن هذا الحديث وفي آية طبعا، فقال يعني عادوا فعد، يعني أصبح هذا إكراه. لكن الأول كنا نقدم الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالله عز وجل في الكفر سبحانه وتعالى عفى عن ذلك وجعله رخصة الإكراه، لا يحاسب عليه المرء إن أكره على النطق بكلمة الكفر ولكن قلبه واجد للإيمان. لكن هو ضابطه كما قلنا أن المرء يظن ويعتقد أو غلبة ظنه أن الذي يكرهه أو المكره يستطيع أن ينفذ هذا التهديد. طبعا الإكراه قد يؤثر في أمور كثيرة، عقود، إكراه في البيع، في الإجارة، في الرهن، إكراه على الهبة أنك تهب، الإكراه في الإقرار أنك تقر، الإكراه على الإبراء، يأتوا الزوجة والزوج حدث ما حدث بينهما، فيأتوا أخوة الزوجة بقى بالأسلحة وقفن له على رأسه يمضي عليك فلوس كذا وكذا وكذا، وامضي على الطلاق، وامضي. هذا ايش؟ كله اكراه على يطلق، اكراه على انه يقر على نفسه باموال او غير ذلك. قد يفعل الزوج بزوجته كذلك، يكرهها انها استلمت منه كذا وكذا وكذا ليلاعبها بعد ذلك بهذا الامر. فكل هذا اكراه في العقود باطل. لكن ان حدث واكره المرأة عليه، هنا القاعدة التي معنا، له ان يرد هذا الاكراه بعد ذلك، يقول انا اكرهت على الاقرار، اكرهت على البيع، اكرهت على الابراء او على الاجارة. فالشرع جاء ان ثبت هذا الاكراه فكأن هذه العقود لا تصح، لان الاكراه هنا لا يعامل به المرء، وهذه هي اصل القاعدة. المشقة تجري بالتيسير من سبب الترخيص في هذه القاعدة، بانك اذا كرهت على شيء فانك واثبتت هذا الاكراه فلا تحاسب عليه. وقلنا إذا كان في الكفر إلى الله عز وجل رفع الإثم. ربنا لا أيضا لا تأخذنا نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا. بعضهم قال إن أو حديث صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ أو النسيان وما استكره عليه، وإن كان الحديث فيه كلام في ثبوته لكن يعني المعنى صحيح ولو شواهد، رفع عن أمتي الخطأ أو النسيان وما استكره عليه، رفع عنهم الإثم لا يحاسبون به من استكراه الخطأ أو النسيان والإكراه. ورفع أيضا إن كانت المشقة تجب التيسير جاء التيسير بعدم نفاذ هذه الإقرارات أو هذه العقود التي كان فيها المرء مكره، بل قد يكره على أمر المنهين عنه. يعني المرء قد يكره مثلا على العياذ بالله شرب المسكر، واحد يكره على شرب المسكرات أو يكره على إتلاف مال الغير، يأخذه ويكرهه على أن يتلف مال الغير. طب هو الآن لو أتلف مال الغير وكان إكراه ملجئ حقيقة، يعني إكراه ملجئ، نقول هو له أن أولا هو يضمن الإتلاف، يضمنه هو سيضمنه، لكنه يعود على المكره بهذا الضمان. يعني هو لو أكرهه على إتلاف مال الغير فهو ضمن مال الغير يضمنه، لكن يرجع بعد ذلك على المكره بهذا الضمان الذي ضمنه لصاحبه الأصلي لأنه كان مكره على ذلك. لكن هناك منهيات، هذه كلها الشرع بينها، هذا النوع من المنهيات التي إذا أكره عليها المرء لا يحاسب عليها لكنه يضمن. لكن هناك منهيات لا تباح ولو عند الضرورة، وأنك تجني على الغير. يعني الأول قالوا منهيات تباح عند الضرورة، لو في ضرورة وأكرهت كإتلاف المال شرب مسكر لغير ذلك، لكن في منهيات لا تباح عند الضرورة أيضا، كأنه يكرهك على قتل أحد. يعني يقول لك يصوب السكين أو المسدس يقول لك خذ وقت الفلان أمامه، فليس لك أنك تنفذ ذلك، ولو فعلت يقتص منك وتقتل، لأن ليس نفسك أحق بنفس غيرك أخيك المسلم. فلا إكراه هنا على القتل، هذا لا يباح عند الضرورة ولا يكون فيه إكراها، عندك تقتل غيرك لا يحل هذا بالإكراه الملجئ. وقالوا أيضا الزنا والعياذ بالله، إن أكرهه على أن يزني ليس له أن يفعل ذلك أيضا. هذه المنهيات قالوا لا تباح عند الضرورة، بس هذه نوعها فيها جناية على الغير، لأنه طبعا سيقتل الغير يزني بامرأة وهذا جناية على الغير، فهذا لا يفعل ذلك، ليس له أن يفعل ذلك وحتى لو أكره على ذلك. لكن قالوا هناك منهيات ليست جناية على الغير لكن في معنى الجناية والعياذ بالله، وهي الردة، أن يرتد، لما قلنا في حديث عمار وغير ذلك يرخص له أن يقول على لسانه الكلمة لكن لابد أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، وإن استطاع أن يوري يعني يخلط أصالة، وإن لم يستطع فقد وقعت الردة وراجع بعد ذلك هو بقلبه لكنه لا يؤخذ بها لأنه كان إكراها. طيب هذا كان كله في الإكراه، احنا بنجمل ما استطعنا بس نبين السبب الرابع، النسيان. النسيان أيضا من أسباب الرخصة ومن أسباب المشقة تجلب التيسير. والنسيان هو إيش؟ عدم تذكر الشيء أو عدم تذكر الشيء عند الحاجة إليه. أو ده الصحيح أن نقول النسيان عدم تذكر الشيء عند الحاجة إليه. اتفق الفقهاء أن النسيان مسقط للعقاب والإثم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال فعلت الله عز وجل، فإذا فعل عدم المؤاخذة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إذا رفع عنهم إيش؟ العقوبة والإثم. لكن هل رفع الحكم؟ يعني واحد نسي الصلاة، هو ربنا رفع عنه، نعم نسي ان في صلاه، قاعد يشتغل ويروح ويجي ونسي ده وقت الصلاه، انا اقول رفع العقاب والاثم. لكن هل رفع الفعل؟ طبعا مثلا هذا دليل خاص، قال من نام عن صلاه ونسيها فليصليها. لكن حتى في العموم نقول بانه نعم القاعده المشقه تجلب التيسير، لكنه رفع العقاب وهذه من القاعده ايضا، ورفع الاثم، لكن من كان الامر موجودا يبد ان ياتي به ستذكر، إن كان يستطيع أن يتذكر، نسي عن صلاة، نسي شيء من الحقوق، فيأتي به أن تذكر ذلك. لكن لو كان النسيان ممكن يعني يوجب عقوبة، فكان النسيان هنا شبهة فلا يعاقب بها، يعني رجل مثلا نسي أن هذا ليس حقه ليس ماله أو ليس شيء يخصه فأخذه، فهذا نسيان أنه يخصه لكن أخذه وأخذ مال غير، فهذا يستحق العقوبة، لكن النسيان هنا شبهة لا يعاقب بسببها لأنه ظن بأن شيء هذا يخصه أصالة. أو رجل نسى أن عليه دين حتى مات، وكان الدين اشترى سلعة وما سدد الثمن أو اقترض قرضا ونسي أنه أخذ قرض، طب هل يؤخذ؟ قالوا لا يؤخذ بسبب النسيان لأنه نسي، لكن تؤدى الحقوق تؤدى، لو عنده تركة يؤدى هذا الحق لكنه لا يؤخذ بسبب ذلك. طيب هذا لا، أصل كتابة الدين على الصحيح أنها مستحبة وليست واجبة، على الصحيح يعني نقول إن فيها خلاف. الخامسة الجهل، معلش أنا هجري شوية خمسة عشان نلحق قبل الدرس ما ينتهي المحاضرة معنا. الخامسة الجهل، والجهل وعدم العلم، والجهل يجلب التيسير نعم، ويسقط الإثم نعم، والجهل أيضا مثل الخطأ أو قريب من الخطأ، لكن نقول خلينا في الجهل لأن احنا نريد الجهل الذي معنا. إذن الجهل الجهل قد يكون سبب في الرخصة نعم، لو رجل مثلا ما يعلم شيء عن الشفعة، ما يعرف أحكام الشفعة أصلا، طيب الآن وجهل الشفعة ثم علم بعد ذلك، هل تسقط؟ لا، لا يسقط حقه في الشفعة. أو لو كان الشفيع يعلم أن في شفعة لكن جاهل بالبيع، كان مسافر وشريكه باع ولم يخبره وجاهل، هل الجهل لكن لما علم قلنا له كان تطالب، طب جهلك بالبيع يكون عذرا لك، هذه القاعدة في تأخير طلب الشفعة. يعني واحد مسافر سنة قعد برا وشريكه باع ولم يخبره، لما نزل الأجازة وجد أن شريكه باع النصيب الذي هو له حق فيه الشفعة، هو لم يكن يعلم جهل، هذا الجهل أصبح له رخصة أنه أخر له طلب الشفعة، لأن أصلا عندنا الشفعة لو علمت بالبيع وجوبا أن تريد تخبر، أن تأخرت سقط حقك، فكان الجهل بالببيع للشفيع رخصة له في أن يطالب بها ولا متأخرا بسبب الجهل. هنا أيضا رجل كان زيد موكل عمرو، وكيل له عمرو وكيل لزيد، بيشتري ويبيع ويقضي ديونه وكل شيء، لكن جه زيد عزل عمرو وعمرو ما يعرفش انه اتعزل، راح مسدد اموال بالنيابه عن ايش؟ عن زيد، وهو يجهل انه عمرو ان زيد قد عزله، وراح دفع مستحقات كانت من الوكاله التي معه ومن باقي الاموال، ويجهل ان زيد عزل ان زيد عزله، يؤاخذ؟ لا يؤاخذ بذلك لانه دفع اموال تخص زيد، لكن هو جهله بان الموكل قد عزله، فهذا رخصة له في عدم المطالبة بالمال الذي دفعه ولا يضمنه أيضا. رجل مات فجاءوا للورثة قالوا فلان أبوكم مات وقد وصى لطلبة العلم، قالوا طلبة العلم فوق الرأس، أجزنا الوصية، فراح جه الراجل فتح الظرف اللي فيه الوصية لقى ان ابوه موصى بالعمارة التي يملكها كله لطلبة العلم، قالوا لا احنا فوق طلبة العلم على رؤوسنا لكن دي عمارة ابونا اللي ما عندناش غيرها، فقالوا هل لهم ان يرجعوا بعد ان وافقوا؟ قالوا نعم، ان كانوا لا يعلموا ما وصي به اجازوا مطلقا، لكن لما علموا بما وصى به وكان كثيرا لم يعلموا به او لم يكن يعلموا به لهم ان يرجعوا في هذا، ويقول لم نكن نعلم بقدر الوصية أجزنا مطلقا أو بجهل، فكان هذا الجهل سببا في الرجوع والتيسير لهم في ذلك. أيضا طيب المرأة أرادت أن تنفك من زوجها فاختلعت، رفعت خلع واختلعت وقال لها أريد على الخلع ده 20,000 جنيه، قالت له نعم سأعطيك خذ 20 واخلعني، فاختلعت على بدن، ثم علمت أنه طلقها 3 قبل الخلع، قالها ناس قال لها طلقك 3 وإحنا شاهدين على الطلاق، وأتت بأدلة على ذلك، فلها أن تسترد البدل، لها أن تسترد البدل الذي دفعته في الخلع، لأنها ما أقدمت على الخلع إلا أنها تريد الانفكاك وجاهلة ومطلقة ثلاثة، فلها أن ترجع، لها أن ترجع عن ذلك. فجاء الجهل هنا كأنه تيسيرا لها، فتطالب بالمال وترد من زوجها. من أيضا من مسألة مشهورة جدا في العقيدة عندنا، من أسلم كان قريب عهد بإسلام أو أسلم في دار الكفر وليس لهم أهل إسلام معه، فشرب المنكرات والمحرمات، لم يعرف بتحريم الخمر أو الزنا وغير ذلك، فهو ذا معذور، يكون هذا معذور في ذلك. نقف طيب عشان إيش؟ ايش ترد المال، مش الطلاق مش الزواج، هي اختلعت على بدل ثم تبين لها انه مطلقها ثلاثه قبلها، فلها ان ترجع تطالب بالبدل. طيب نقف عند السادس والسابع. صح شيخ ولا انا رايت الشيخ وصل؟ صح خلاص. طيب احنا كنا نتمنى ننتهي من السادس والسابع، بس حقيقة ده بتبطه بس مع الوقف في أسباب الرخصة. انتهينا من الخمسة، نقف عند العسر، عموم البلوى والنقص بعد ذلك. وجزاكم الله. لا ما فيش خطأ. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم خيرا.